قال ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك في الفرقان، وكلاهما عند المنازع واحد. والمراد بالمنازع هنا من يقول إن القرآن مخلوق، كلاهما واحد، الخلق والأمر، فهما عنده شيئان. والكل خلق، ما هنا شيئان، الكل خلق أي مخلوق. وش المخلوق؟ الأمر والخلق، ما هما شيئا، ما هنا شيئان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.